مرة الكفار بالاتحاد على الله أولياء كما يمنع الإيمان في زمن المعاصي ومقدار عليها. الإيمان يمنع نمط الإسلام وأسلم الهجة ويمنع المعاصي وما تضعفه. الإيمان القوي يمنع ذلك لأن إيمانه بالله لأنه حرم هذه الأشياء يقل ردعه عنها وكفه عنها. في ضعف الإيمان طاوع الهوى وأقبل على الله أنا حرم الله. فلتجد الله شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجد الله أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تزيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا واكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأخذهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وكانوا كفار أولياء وأولياء مثل من باب الهجرة ومثل من باب المعصية فما كان من ولاة فلنطمع المستعيدة مع المسلمين ومعونة مع المسلمين ورضا بدينهم ومحبة دينهم أو ما أشبه ذلك كان من قبل الردة من قبل نواقض الإسلام. ما كان من بعد الهوى من طمع الدنيا والحرب على ما وراءه من الدنيا من غير أن يطلع مع المسلمين من غير أن يحب دينهم لكن يستخيرهم ذكر وأصحاب وأصدقاء هذا من المعاصي. إذا كان هذا هو أولياء على سبيل الضرر على المسلمين وإن كان ضرر على المسلمين هذا من وعد الردة. قال علي بن أبي طلحة عند مكة الفتحة نجا لحاكم حاكم كان له فتحة غلط فيها فصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من قتله على انه من اهل غدر الا على ان الولايه اذا كان فيها ما عن محبه للدين ولا عن نصره ولا قرب على المسلمين ولكن يجيبها الا انها جائزه تقابل من عندهم يهديه او اهلا لها او مالا لها ما من الذي يحبه ولا لم ينصرهم من شبهه في تشويه ثم جرى لحافظ كريما. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس نزلت هذه الايات في النجاه واصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن ابي طالب بالحبشه القران بكوا حتى اخذني لحاهم. وهذا القول فيه نظر لان هذه الايه مدنيه وقصه جعفر مع النجاه قبل الهجره. وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما نزلت في وفد بعدهم النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه وروا صفاته. فلما رأوه وقرا عليهم القران اسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا الى النجاشي فاخبروا. قال السدي فهاجر النجاشي فمات بالطريق. وهذا من أفراد السدي إلا النجاشي مات وهو ملك الحبشة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات وأخبر به أصحابه وأخبر أنه مات بأرض الحبشة ثم اقتلي بعدة عام الوفد فقيل 12 سبعة أساقطة وخمسة رهابين وقيل بالعكس وقيل 50 وقيل 67 وقيل 70 رجلا فالله اعلم. وفي كل حال نجيب راضي بالآية والأمور من أجل ما بأسبابها وهو عشرة عوامية رجل أو مهنة وقت يحكيب ما دلت عليه الآية قلت النصارى لا إسلام وبعد اليهود اليهود أبعد الناس عن الإسلام ومحب الناس عدوة الله بالإيمان وهذا هو النمو عباد الأولاد وعباد الأصنام وأن النصارى هم أقرب مما عندهم من الإسلام وعدم النصيرة عندهم إيمان بالآخرة وعندهم إيمان بالرسل لكن ما عندهم العداوة لأهل الإيمان والعداوة التي عند اليهود عن الحق وعن عقيدة وهم يبقوا عليهم جهل كي يتبعوا الحق ما منهم أتباعوا وقبلوا وهذا من بني الاجتماعات ولهذا تجدهم الآن مثلهم كثير فيما وقتهم الآخر وكلاه اليهود فلا يقصد عن الله عز وجل لقتله وشدة العداوة التي في قلوبهم للإسلام وأهله فأما النصارى هم أهل المؤمنين وأقرب إلى الصواب فبهذا يسلم الجديد في كل زمان في كل وقت وفي هذا العصر يسلم الجنة الأبيض بين وقتها وقال أبا عبادة رباح هم قوم من أهل الحبشة هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين وقال قتادة هم قوم كانوا على دين عيسى بن مريم فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في سبب يقوم بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرهم وقالوا تعالى لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ما أذاك إلا لأن كفر اليهود كفر كفر عناد كفر عناد وجحود ومباعة مباعثة ومباعثة للحق وغمض للناس وتنفس بحملة العلم ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة وسموه وسحروه وألقوا عليه أتباعهم وألقوا عليه أتباعهم من المشركين عليه اللعائن الله المتبرد يأتي إلى يوم القيامة قال قائل أبو بكر بن مردوي عند تشديد هذه الآية حدثنا أحمد بن محمد بن سري حدثنا محمد بن علي بن حبيب بن الرقي حدثنا علي بن سعيد بن العلاس حدثنا أبو النضر عن الأسلام عن سفيان عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا يهودي بمسلم قط إلا أمن بقتله ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري حدثنا أحمد بن سعد ما وقفت فيه على شيء لكن اللي قبله يحيى بن عبيد الله انظم ان يقتل على يدهم انا يا بدر انا يوم انا يوم غير يقتل من احد لا وقت من قبل لا يقتل لا هو من جهه النصارى لا هو من جهه هذا هو الغالب عليه من جهه يعود الشهيد لكن لا يعود الا الجهه لا الايمان والبغضاء والحب والحسد لكن نبديه ان مصدر الاسلام من المؤمنين اطلق من الاسلام هذا مصدر يبقى كل الكفار لكن النصارى اطلق من الاسلام من اليهود دون الكفار لا المسائل اللي قبل يا شيخ نعم يحيى بن عبيد الله عن ابيه مذكور مكفر الصواب مصغر في سفيان عن ابي عبد الله ماذا تنزيل؟ اي نعم سفيان عن يحيى بن عبيد الله عن ابيه وهو عبيد الله يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب الكلم المدني مطروق اي نعم واضح الحاكم فرماه الى عبد الله بن عبد الله يحيى ابن عمي بن عبد الله بن عبد الله هو ابن اثنتين وهو الذي يروى عن ابيه عن ابي هريره حدثنا احمد بن سهل بن ايوب الاهوالي حدثنا فرج بن عبيد حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن عبد الله عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا يهودي بمسلم الا حدثته نفسه بقتله وهذا حديث غريب جدا وقل تعالى ولتجدن اقربهم موده الذين امنوا الذين قالوا انا نصارى اي الذين زعموا انهم نصارى من اتباع المسيح وعلى من هذه الجيله فيهم موده للاسلام وهذه في الجمله وما ذاك الا لما في قلوبهم اسلام على دين المسيح من الزكاه من الرقة والرأفة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحمانية وفي كتابهم من ضربك على خدك لا على خدك الأيمن فأدله خدك الأيسر وليس القتال مشروعا في ملتهم ولهذا قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا لأنهم لا يستكبرون أي يوجد فيهم قسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم وأحدهم قسيس وقس وأحدهم قسيس وقس أيضا وقد إجمعوا على قسوس والرهبان كمراهب وهو العابد مشتق من الرهبة وهي القوم كراكب ورهبان وفارس ورهبان قال ابن جرير وقد يكون الرهبان واحدا وجملته رهابين مثل القربان وقرابين وجربان وجرابين وقد اجمعوا على رهابنا ومن الدليل على انه يكون عند العرب واحدا قول الشاهد لو عاملت الرهبان غير ألقي في القلم لانحدر الرهبان يمشي ونزل وقال قائل ابو بكر البزار حدثنا بشر بن ادم حدثنا نصير بن ابي الاشعث حدثنا الصوت الدحان عن جاثمة بن رئاب عن جاثمة بن رئاب قال سأت سلمان عن قول الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وقال دع قسيسين في البيع والخريف وقال دع قسيسين في البيع والخريف أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وقد رواه ابن مردوي من طريق أبو حامي بن رئاس صوفي روى عن سلمان وروى عنه الصلت الدهان هكذا ذكر في الجرح التعديل وقال سمعت أبي يقول ذلك وسأل أبي ذكره في الجرح التعديل وقال سمعت أبي يقول ذلك وهكذا ذكره اللامي في ميزان الاعتدال في ترجمة صوت ابن عمر الدهان هذا الرجيم لدى الكتابة حامية وجعله فيما اسمه حامية أيضا بالحاء بعيد عن حرف الجيم من قبل حامية وبعد حامية بعيد عن حرف الجيم حامية أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا وكذا رواه ابن مردوي من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن نظير بن زياد الطائي. هكذا في النسخة أيضا لكن صوابه مضير بالضاد المعجمة ابن زياد شيخ حدث مضير بالضاد ابن زياد شيخ حدث عنه يحيى الحمامي قال الازدي منكر الحديث وضعيف بالضاد نون وضاد وضعيف نعم ان اشتبه للمصنف ان ضير ابن زياد الطائي عن ابن القطان وجماعه فذكره البخاري ومقيم بالمهمله ووحمهما الدارقطني وهكذا ذكره في ميزان الاعتدال وهكذا في الجرح بين اسماء من اسمه مطير نضير ابن زياد الطائي عن طريق الدحان عن جهات مسد الرياض عن طلان به وقال ابن ابي هادي ذكر ذكره ابي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الخاني حدثنا نظير بن زياد الطائي حدثنا خلف الدحان عن حالي ابن رياض قال سمعت سلمانا وسئل عن قوله ذلك بان منهم بالسيكين ورهبانا وقالهم الرحمن رهبان الذين هم في السوامع والخلف فدعوهم فيها قال سلمان وقرات عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بان منهم بالسيكين فاقراني ذلك لان منهم بالسيكين ورهبان وقوله تعالى فسبح حضرتك الله هذا ايضا شيخ ابن ابي حاتم شيخ ابن مصحف يحيى بن عبد الحميد الخاني مصحف عن الحماني وهو الذي يروى عنه ابن ابي حاتم وهو الراوي عن نضير بن زياد. فقال قال سمعت سلمان وسئل عن قوله عن قوله ذلك بان منهم بالسيكين ورهبانا فقال هم الرهبان الذين هم بالصوامع والقرب فدعوهم بها قال سلمان وقرات على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بان منهم بالسيكين فأقرأني ذلك لأن منهم بالسيكين ورهبان وقوله ذلك لأن منهم بالسيكين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون فظنن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف فقال وإلا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تغيب من الدمع مما عرفوا من الحق أي ما عندهم من البشارة ببيتة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ربنا آمنا ربنا شاهدين أين من يشهد بصحة هذا ويؤمن به وقد روى النسائي عن عمرو بن عدي بن الفلاس وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن عمر بن علي بن المقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال نظر هذه الآية جل جلاله وهي صعبة إلا تروا ما أخبر إلى الرسول ترى أعينهم تزيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا واصبرنا مع الشاهدين يا أبي حاتم رضي من قضي الحاكم في مدركه من طريق خلاف عن كلمة قال ابن عباس لي قوله واصبرنا مع الشاهدين أين محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وأمته هم الشاهدون يشهدون لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ ولوث لأنهم قد بلغوا ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجها فقال الطبراني حدثنا أبو حبيب عبد الله بن عبد الرحمن وقال الطبراني حدثنا أبو حبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد وقال الطبراني حدثنا أبو جبير بن عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد حدثنا أبي حدثنا عباس بن الفضل عن عبد الجبار بن آذان الضبي عن قتادة وجعفر بن أياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الله تعالى إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع قال إنهم قالوا قرابيين اللهم قالوا قرابين يعني غلاحين قدموا مع جعفر بن ابي طالب من الحبشة فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم وقالوا لن ننتقل عن ديننا فأنزل الله ذلك من قولهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونبدا ونبنا ان يدخلنا ربنا لا القوم الصالحين لماذا لا سماع لا ان يبكي عند سماع القران وان هذا مما ينبغي المؤمن يتاثر بسماع كلام الله وتلاوه كتاب الله لهذا نجحهم بقوله وان كان من المرون اقرانا ان يوم الدم مما عرفوا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان القران تاثر منه ويبكي يقول عبد الله بن سفيان دخل عليه ويصلي فما قلت لقلبي ازيد او كازيد يمكن ان يرقى على قائد كان الصديق قال اذا قام بالناس ما يقدر يبيعه القراءه موقف لما قال انك نبدا ونقول هو رب صحيح فاذا كان كتاب الله فالجامع العظيم حتى ورد الحديث السبع المهمه من الاقويه ومن ذكر الله تعالى هو القيمة ينبغي لقارئ القران وسامع القران ان يتدبر ويتعاقل عند تلاوته عند استماعه لعله يتاثر لان قلبه يخشى لان عينه تمنع كما جرى للاحياء وقال الله تعالى: "وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي Thank you.